الرأس للسماء بالنافلة؟ النافلة؟ لا لا يرفع، اللي يصلي ما يرفع رأسه، ينظر لمضى سجوده. الرسول قال لا ينتهن ولا تقتضن أبصارهم، لا في الفريضة ولا في النافلة، لا يرفع. نعم.